المقيس وهو الفرق من المقيس عليه وهو الأرض والعلة الجامعة بينهما والفرق إذن أربعة أركان في الدين كم أقسام القياس لك ثلاث أقسام ما هي؟ قياس الشباب وقياس الدلالة الثالث قياس العلم طيب من مقصود قياس العلم نعم هو ما كان في العلم وجبال العلم تردد غير ما حكم القياس الواحجة هنا القياس الصحيح يعتبر حجة مثلي يعني إن امرأتي ولد الفلان من أسود فذكر الحديث يعني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرب الفهم بالقياس وحجية بل أنه عبارة عن فهم للآية أو فهم للحديث فهو القياس عبارة عن فهم للدليل الشرعي فهم للدليل الشرعي القياس هو من باب الفهم والاستنباط من الدليل الشرعي طيب قولنا في القياس قياس العلة ما كان موجبا ما كانت العلة فيها موجبا للفهم من يذكر مثالا يعني الإيذان هو العلة ولا تقل لهما أبقين ولا تنهرهم فإيذاء الوالدين إلا لتحريم التحريم فإذا حصلت الأذية حصلت التحريم سواء كان هذه الكلمة أو بالضر أو غيره أيضا الرق سبب لتنصيب العذاب على الزانية الرق والعلة في تنصيص العذاب على الزانية من الإمام فالآن الزانية كم تجلس 50 جلدة فيقاس عليها العرض جامع الرق يجلد أيضا العرض 50 جلدة وعلى هذا حمد قلنا الذي جلع من الصحابة أن العرض أيضا يقدر 50 بجامع الرق وهي بالعلة الرق طيب قياس الدلالة قلنا ما كانت العلة فيها دالة على الحكم وليست منفردة فماذا ذكرنا من مثال يعني الطعم الموجود في بعض الأرز وغيره هل يلحق بالبويات لكونه مطعوما تقدم قلنا مجرد الطعم ليس علة إنما يدل على العلة وإلا فهو ليس منفردا بها لأنه يوجد مطعومات لا تدخل في الربا كالفواكه وغيرها وأيضا يا أخوان ذكر بعضهم رائحة الخمر الرائحة الشديدة الخمر دالة على الحكم وليست هي منفردة فالعلة هي الإسكار فالرائحة دالة على الحكم وهو التحريم لكن ليست منفردة إنما هي دلالة كذلك ممكن أن يقال في حق الوالدين الكلمات التي يكرهها الوالدان دالة على الحب، فالكلمة المكروهة قد غالبا أنها تؤذي، لكن قد تقال في وقت لا يتأذى منها الوالد، كلمة يكرهها لكن قد تقال ليس على سبيل الأهمية. فالكلمة المكروهة دالة على الحب وليست هي منفردة، لأن العلة هي الإيذاء، فقد تكون الكلمة المكروهة مؤذية وقد تكون في بعض الأوقات لا تؤذي. نقول في كتاب الجامع المسائل لأصول الفقه لعبد الكريم المملة قال، وهو يتحدث عن القياس: لو لم نعمل بالقياس لأدى ذلك إلى خلو أكثر الحوادث بدون أحكام لقلة النصوص وكثرة الحوادث والصور التي لا نهاية لها. هو صحيح أن هناك نصوص وهناك أحوال وصور نحتاج إلى قياس، لذلك قال عمر الخطاب لأبي موسى: ثم التهمتان فيما بليلك من الأمور مما لم تجد فيه كتاب ورسم وقايس الأمور. لكن التعبير بكون أكثر الحوادث هذا غير صحيح، أكثر الحوادث وأكثر الواقع تجد عليه أدلة أمومات من الأدلة، فبعضها قد يكون على قياس وبعضها قد يكون على عموم وبعضها قد يكون أيضا على ماذا أدلة شرعية، سواء كان يشملها بالعموم أو بأقوال الصحابة أو بالقياس وما شابه ذلك. قياس الشبه يمثل له بالعبد في شبه بالحر وشبه بالأموال، ما هو الراجح في هذه المسألة؟ يلحق في طيب، فيلحق بالمال أو يلحق بالحر؟ إذا كان في أمور متعلقة بالمال يلحق بالأموال، إن كان في أمور لا تتعلق بالمال فيلحق بالأحرار. وعلى هذا فقتل العمد هل هو من الأمور؟ نعم، إذا قتل العبد عمدا هل يقاد أو يدفع مالا؟ الصحيح أنه يقاس، لأن الأصل في قتل العمد أنه يوجب القصاص، إنما الدية إذا تنازل أصحابهم، وإلا كان أصل الحكم هنا القصاص. نعم، الصحيح هذا المسألة النفس بالنفس، بعضهم قالوا حتى إن قتل عمدا فيدفع دية. طيب الدية هل كيف تكون الدية؟ كم يلحق بالأموال أو بالعبيد أو بالأحرار؟ يلحق بالأموال قيمته، ديته قيمته، ولا يلحق بالأحرار فلا يقال ديته يا من لك. من عنده المتن؟ نعم، تختلف قيمة، إذا كثرت منه الفائدة ترتفع القيمة. ثم القياس تقدم تقسيمه إلى جلي وخبي، فما ضابط الجلي؟ ذك ما كانت العلة فيه منصوصة أو مجمع عليها أو لا يوجد فارق بين الفرع والأصل مقطوع بنفي الفارق، والعلة والقياس الخفي ما كانت فيه العلة مستنبطة ولا مجمع عليها وليس مقطوعا بنفي الفارق. فالقياس الجلي حجة لأنه قياس صحيح. طيب وصلنا إلى قوله والشرط في القياس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجنب، لأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين، لأن يشترط أن يكون الفرع يحتوي على العلة الموجودة في الأصل. اشترط في القياس أن يكون الفرع محتويا على العلة الموجودة في الأصل، هذا معنى قول مناسبا لأصله في الجمع، لأن يكون جامع الأمرين، أي أن العلة تجمع هذا وهذا. لأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين، أي أن العلة مناسبة للحكم المذكور، مسألة الرق مناسب لتنصيف العذاب سواء كان ذلك في الأمة أو العم جامع الرق. وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأيهما، أي الأصل الذي قسنا عليه يكون ثابت للشرع بما يتوافق عليه الطرفان، فالخمر علته الإسكار، الخمر علته الإسكار، ثم تولد الإسكار في شيء آخر والحق بالحكم. والأصل يكون ثابت بيني وبين خصمي، فأنا أحاج في إلحاق الحكم في مسألة أخرى إذا كان يوافقني في الأصل، إذا كان يوافقني في الأصل، فإذا كان لا يوافق في الأصل فما تستطيع أن تحاج، لأنه لا يوافق في الأصل. فمثلا في مسألة الربوبيات الذين قالوا أن العلة في تحريم الربوبيات الملح بالملح والشعير بالشعير والتمر بالتمر، الذين قالوا أن العلة هي الطعم، أنها مطعومة، يأتي يقول بيع اللحم باللحم ربا، بيع اللحم باللحم ربا، فأنت لا توافق لأنه أصله غير موافق عليه، أنا أنازعك بالأصل، أنازعك في الأصل هو أن العلة الطعم، من أين لك هذا؟ يحتاج إلى دليل أن العلة هي الطعم، فأنا لا أوافقك لا في أصلك ولا في فرعك، إذا ما تحاج شخص إلا بشيء هو يوافقك في أصلك. وفي مثل هذا يقال ثبت عرشك ثم انقش، العلة اثبت الأصل بدليل شرعي ثم حاج صاحبك على الحكم الثاني. وهذا فيما إذا كان هناك طرف تريد أن تقنعه أو تحاجه، أما بالنسبة لك إن كنت تعتقد أن العلة في هذه المسألة كذا باجتهاد حصل منك بالنظر في الأدلة الشرعية وتوصل اجتهادك إلى أن العلة هي هذه، فلك أن تقيس غيرها، لكن من حيث المحاجة لشخص آخر لا تستطيع أن تلزمه إلا أن وافقك على الأصل، إن وافقك على الأصل بعد ذلك تستطيع أن تلحق له صورا أخرى. وما يستطيع الشخص في القياس إلا أن تكون العلة منصوصة أو مجمع عليها أو مقطوع من الفارق، هنا يطمئن الشخص يطمئن. وأما إن كانت مجرد استنباطات فيكون الشخص مترددا، لكن قد يوفق لمعرفة الصواب في المسألة وقد يخطئ، لأن المستنبطة فيها تردد قد يصيب فيها وقد يصيب. قال رحمه الله تعالى: وشرط كل علة أن تضطرب في كل معلولاتها التي ترد، يعني الشرط في العلة أن تكون جارية في جميع الصور، جارية في جميع الصور، فحيثما وجدت رجل الحكم، فإذا وجدت بدون الحكم دل على أن العلة غير صحيحة. لو وجدت العلة بدون الحكم دل على أن العلة المذكورة ليست صحيحة. قال في البيت الذي بعده: لم ينتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا. إذا انتقضت العلة في صورة من الصور لم توجد هذه العلة، إذا لم توجد العلة ووجد الحكم بدون وجود العلة دل على أن العلة غير صحيحة، ولا قياس يبنى على تلك العلة، ولا قياس يبنى على تلك العلة. فمثلا مما ينتقد فيه العلة ما ذكروا في الربويات، في الربويات المذكورة في الحديث، هي ستة: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. هذه الربويات لا يجوز أن تباع متفاضلة، لا بد أن تكون يدا بيد سواء بسواء، يدا بيد سواء بسواء. ذكر بعضهم من العلل المذكورة في هذا الحديث، قال بعضهم المراد أو العلة المذكورة في الذهب والفضة أنها موزونة، فكل شيء يوزن يجرى فيه الربا، كالحديد بالحديد والنحاس بالنحاس وما أشبه ذلك من المعادن التي توزن. وإذا نظرت إلى هذا الكلام فإن هذه العلة ليست مضطردة، منتقضة في أمور. فالذهب والفضة قد يكون في أمور متعلقة بالأسنان كالدنانير والدراهم، وأيضا بعض الأمور المذكورة في الحديث ليست موزونة كالمكيلات المذكورة في الحديث، البر والملح هذه تكال كيلا ولا توزن وزنا، فلم تضطرد العلة، فدل على أن العلة غير صحيحة، دل على أن العلة غير صحيحة. كذلك الذين قالوا العلة في البر والشعير والتمر أنه يدخر. طيب الادخار يحصل لأمور كثيرة، غير هذه المذكورة في الحديث الأربعة المذكورة، مع ذلك ليس فيها كلها، لا يجي فيها الربا، بل قد يدخر الإنسان ثيابا، قد يدخر ماذا أمورا معدنية وما أشبه ذلك، فمجرد الانتخاب ليس علة يبنى عليه الحكم. فهذه العلة غير صحيحة لأنها لا تضطرد في جميع الصور، قد تأتي في بعض الصور بدون الحكم المذكور. فبيع ثوب بثوبين حلال، يبيع ثوب بثوبين مع أنه قد يدخر. كذلك بيع حيوان بحيوانين، يبيع إبل ببعير ببعيرين، أيضا جائز مع أن هذه الأمور البعير والبعيران ينتفع بها ونعم ويخرج منها اللحم وغير ذلك. الشاهد من هذا على أن العلة قد تتخلف في بعض الصور يدل على انتفاء الحكم، لا بد أن العلة تكون موجودة مع الحكم في جميع الصور، لا تتخلف في بعض الصور، إذا تخلفت دل على أن العلة غير صحيحة، لا تخلفت ووجد الحكم فالعلة غير صحيحة، أو وجدت العلة ولم يوجد الحكم دل على أن العلة غير صحيحة، لا بد أن يكون تكون العلة مع الحكم موجودة، فإذا وجد أحدهما دون الآخر دل على أن العلة غير صحيحة. وقول لن ينتقل لفظا ولا معنى لا يحتاج إلى ذكر اللفظ، لأن العبرة بالمعنى، العبرة بالمعنى. إذا انتقل المعنى سواء كان العلة لفظها معروف أو غير معروف، وأصلا العلة المقصود بها المعنى، واللفظ يعني من أجل المعنى، واللفظ ليس مرادا بنفسه بحروفه، مراد المعنى المذكور فيه. فلعله من باب التأكيد فقط ذكر المؤلف هذا من ينتقل لفظا ولا معنى تأكيدا فقط. قال والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا. إذن الشرط في الحكم أن يكون ملازما للعلة، كل ما وجدت العلة وجد الحكم، وكل ما وجد الحكم وجدت العلة. والشارع والشرع علق الأحكام بأسباب وعلل، بأسباب وعلل، فكثير من الأحكام مع معروفة العلة، وبعضها قد تكون علتها خفية، وبعضها بعض الأحكام قد تكون تعبدية محضة لا يعلم لها علة، راجعة إلى الله سبحانه وتعالى، علتها غير معلومة للبشر، كصلاة الظهر أربعا والعصر أربعا، التشهد الأوسط يكون في الركعة الثانية، ما هي العلة في ذلك؟ عبادة محضة، فمثالي ما يقاس عليها، لأنه لا يعلم لها العلة. لذلك لحوم الإبل تنقض الوضوء، لحوم الإبل تنقض الوضوء، ما هي العلة في ذلك؟ تعبدية ما نعلم منها، فلا نستطيع أن نقيس لحما آخر على لحوم الإبل. ما يأتي شخص يقيس الخيل يقول هذا كبير وهذا كبير، ولا يقيس الثور ولا شيء، نبقى على الأصل أن لحوم الإبل تنقض تعبدا ما نعلم ما هي. وأحكام الله عز وجل شرع الأحكام لعلم، بعضها نعلمها وبعضها لا نعلمها، وأفعال الله عز وجل كلها جارية على الحكمة كما هي عقيدة السنة، حكمة وعلل وأسباب، بخلاف قول الأشاعرة المعتزلة وقول الأشاعرة بأنها قد تكون خالية من العلل والأسباب، هذا قول باطل. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، ويحسب الإنسان أن يترك سدى. قال فهي التي له حقيقة تجلب، وهو الذي لها كذاك يجلب، يعني العلة تجلب الحكم والحكم يجلب العلة. وقالوا التعبير بتجلب ليست بنفسها، بل الله عز وجل هو الذي جعل الحكم عند وجود هذه العلة، الله عز وجل هو الذي أمر بهذا الحكم عند وجود العلة، فالتعبير بتجلب أولى منه أن يعبر بكلمة أخرى، أي هي التي لها يعني تدل على الحق الدلالة، العلة دالة على الحق، والحكم أيضا دالة على العلة. قال فصل: لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعد هذا مقتضى الدليل قبل أن يعزم قد يكون في فترة من لم يقولهم حجة كما كان الحال في كفار قريش لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون. وكان بعضهم قد بلغتهم بعض الحجج أو بعض بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، لكن هذا لم يكن كافيا في إقامة الحجة عليهم حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم. فالأحكام تكون بعد البعثة وأقيمة الحجة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والبشر الذين كانوا في فترة لم يأتيهم رسول ولا كتاب، الحكم فيهم كما جاء في حديث الأسود بن سبيع قال 4 مخطئ امتحنون يوم القيامة، وذكر منهم رجل مات في فترة يقول ربي ما جاءني لك من نبي، فاختبروا قال فيأخذ عليهم مواثيقهم لا يطيعونها، ثم تصور له النار فيؤمرون بدخولها، قال فلو دخلوها لكانت عليهم ضربا وسلام، قال فمن لم يدخلها يسحب إليها ومن دخلها كانت عليه ضربا وسلام. فهذا اختبار أصحاب الفترة الذي ما ذرعهم الحجة. هذا هو الصحيح في أصحاب الفترة وعليه جمهور أهل السنة والجماعة كما عزا إليهم ابن القيم وشيخ الإسلام ابن كثير. ذكر ابن القيم البحث فيهم في آخر كتابه طريق الهجرتين، وابن كثير ذكره في تفسير سورة الإسراء ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الجمهور أهل السنة على أن الحكم فيهم أنهم مختبرون. وما جاء ومن بلغه بعض بقايا إبراهيم وآمن وأسلم فهذا يصبح مؤمن كما حصل في ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن زيد، أنهم آمنوا وحتى آمنوا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بقي الذين حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنار، جاء رجل فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار. فرجع الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار، أخرجه مسلم عن أنس رضي الله عنه. فقالوا إن أبي وأباك في النار مع أنه من أصحاب الفترة. قال هؤلاء على الجمهور قالوا هذا محمول على أنهم لم يوفقوا في الاختبار يوم القيامة، وأوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحالهم في المآل. قال رحمه الله من أطلق الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي. قوله من أطلق الأشياء قبل الشرع أما قبل الشرع وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك دين وأوامر شرعية ونواهي. فنعم فيقول العلماء لا حاجة لهذه المسألة في معرفة الأحكام قبل الشرع قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، مسألة لا حاجة فيها، لكن يحمل قوله قبل الشرع أي قبل معرفة حكم الشرع في مسألة معينة. مثلا بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل الله به الدين، فهناك أمور أعيان منتفع بها ليس فيها نص خاص بها، فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم علم الحلال وعلم الحرام علم الواجب والدين كامل، الدين كامل. لكن هذا يشمل على أنه بعض الأعيان لم يأتي نص خاص بها، وما الأصل فيها؟ هل يشمل على من حرم أو حلال؟ فتكون المسألة موضوعة في أعيان منتفع بها لم يأتي نص خاص بها، المسألة تحمل على هذا. وأما أمور قبل الشرع فلديكم عندهم دين تحليل وتحريم، وبعد الشرع أيضا كل شيء قد عرف حكمه، ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكمل الله بالدين، فكل شيء معروف حكمه. لكن قد يوجد بعض الأعيان المنتفع بها لم يأتي بها نص خاص، بعض الأعيان المنتفع بها لم يأتي بها نص خاص. نعم، فتكون المسألة موضوعة في هذا الشيء، وهي الأعيان المنتفع بها الذي لم يأتي بها نص خاص به، هذه المسألة تكون موضوعة في هذه الصورة، الأعيان المنتفع بها الذي لم يأتي نص خاص بها. بالنسبة للأمور التعبدية الأصل فيها التوكل، أمور عبادات الأصل منها التوكل، من أحدث في أمرنا هذا ما يكون هو، من عمل عملا ليس على أمرنا فهو رد، أمور متعلقة بالعبادة لا نعمل بها إلا بإذنه، أعيان أخرى عادات متعلقة بالعادات متعلقة بالانتفاع ينتفع بها، أعيان ينتفع بها، هذه قد جاءت النصوص في إباحة شيء أشياء كثيرة منها، وبعضها لم يأتي نص خاص بها هل هي محرمة أو حلال، فهذا هو الذي سيكون موضوع هذه المسألة. قال والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي، بعض العلماء يقولون الأصل محرم شيء ينتفع به لم يأتي به نص خاص فالأصل يكتمل هذا الشيء محظور عليه إلا أن يأتي دليل يدل على إباحته، يأتي دليل يدل على إباحة هذا الشيء. حجة في ذلك أن هذا أن الأمور ملك لله سبحانه وتعالى، أن الأعيان والمخلوقات ملك لله سبحانه وتعالى ولا يتصرف في ملك الغير إلا بإذنه، لا بد من إباحة من الله سبحانه وتعالى في الانتفاع بذلك. قال بل ما أحل الشرع حللناه، أي ما جاء دليل يدل على حل نحل، وما نهانا عنه حرمناه، وحيث لم نجد دليل حل أي حيث لم نجد دليل يدل على الإباحة شرعا تمسكنا بحكم الأصل وهو التحريم، مستصحبين الأصل لا سواه أي هو التحريم، وقال قوم ضد ما قلناه أي أن الأصل الإباحة، الأصل في الأحيان المنتفع بها مباح، هذا القول أرجح وهو قول لمن جماعة من الحنابلة وبعض الشافعية، والأشهر عند الشافعية القول الأول تحريم. أي أصلها التحليل إلا ما ورد، تحريمها في شرعنا فلا يورد، أصل الأعيان المنتفع بها أنها مباح، وعرفت بالنبي قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض منها، وقول الله عز وجل والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب بالأصل والريحة، والله عز وجل خلق ما في الأرض وسخرها للناس ينتفعون بها. فهؤلاء يقولون الأصل الإباحة إلا أن يأتي به يدل على التحريم فيحرم، وهذا القول أرجح الله أعلم أن الأصل الإباحة الأعيان المنتفع بها الأصل فيها أنها مباحة إلا أن يأتي به على التحريم. نعم أحسنت، هذا أيضا يدل على الإباحة على أن الأصل إباحة. فصلاكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم. قال وقيل إن الأصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع. طيب هذا هو راجع إلى ما قلنا، لأن المسألة موضوعة الأعيان المنتفع بها، أما الأعيان الضارة فهي محرمة، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والخبيث هو الذي يحصل منه الضرر. وقيل إن الأصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع، وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد سقط، هذا يسمى الاستصحاب، بمعنى تأتي إلى مسألة شرعية ليس فيها دليل تبقى على الأصل وهو أنه مباح، تبقى على الأصل وهو أنه مباح. هناك أمور كثيرة حادثة في هذا العصر لم توجد، من المأكولات والفواكه والحيوانات التي لم تعرف في الأدلة في الأحاديث والآيات، فالأصل فيها أنها مباحة إلا أن تكون داخلة تحت حديث يدل على تحريمها أو آية تدل على التحريم. فالمجتهد إذا رأى شيئا ليس عليه دليل بقي على الأصل، هذا يسمى الاستصحاب، استصحاب الأصل، استصحاب البراءة الأصلية. البراءة الأصلية هو أن هذا الأمر مباح، فالاستصحاب أمر معمول به عند العلماء وهو البقاء على الأصل حتى يأتي دليل ينقلك عن ذلك. والاستصحاب في العبادات التوكل فيها، وفي الأمور المنتفع بها المباحة، وفي الأمور المتعلقة بالطهارة والنجاسة تبقى على الأصل أنها طاهرة حتى تنقل عن هذا الأصل لأنها نجسة، هذا يكون هو البراءة هو الاستصحاب في كل شيء بحسبه. في الأمور التعبدية تبقى على عدم العمل بذلك، على عدم العمل بذلك، توقف عن العمل به، من عمل عملا ليس عليه من الأخرى. في الأمور المنتفع بها والعمل المنتفع بها الأصل مباحة، في الأمور المحكوم عليها بنجاسة أو طهارة تبقى على أصل الطهارة، وهكذا. يقول أخ قياس الأولى هل هو قياس الرابع أم داخل في هذه السلام؟ القياس الأولى هو داخل في قياس الجلد، لأن العلة منصوص عليها، لأن إذا كان من باب أولى فهذا معنى أن العلة موجودة في التيقن بين الأصل والفرع. سبحانك اللهم وبحمدك.